بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. قوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. فاستكمالا لشرحنا على شرح ابن أبي العز على الطحاوية، فوصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: وقد علم الله إلى آخره. ضمن هذه الجملة بعد أن تكلمنا وتكلم المؤلف رحمه الله في قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. تكلمنا عن الخلاف الذي حصل عند أهل العلم في هذه المسألة، وذكرنا أن في المسألة أقوالا، وذكرنا أن حقيقة الخلاف دارت في قول من قال أن الاستشهاد والاستنطار إما إنه حقيقي مقالي، ومنهم من قال إنه فطري حالي، والذي رجح وترجح عندكم من يعرف ما هو الراجح في المسألة؟ هل الاستنطار والاستشهاد حقيقي أم حالي بمعنى الفطرة؟ تكلمنا عن المسألة هذه وبسطنا فيها القول. نعم، انه فطري فطري، هذا ترجيح عن كشخصية، لكن جماهير العلم عند المتقدمين وغيرهم انه حقيقي حقيقي، وهذا والخلاف فيه يعني سائر سائر، خلاف لمن خالف اهل السنه، خلاف قائم في دائره اهل السنه، لكن غيرهم لهم مشرب اخر في نزع بعض الاقوال، هذا آخر ليس محل النقاش معه، تكلمنا عنه في الدرس الماضي. أما اليوم فالمؤلف رحمه الله يتكلم عن علم الله، بما أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم عليه السلام واستخرج ذريته، ومنهم أهل الجنة ومنهم أهل النار، منهم الأسود الأبيض، وعن يمين آدم عن يساره، واستنطقهم سواء استنطاق حقيقي كما ذكرنا أو استنطاق حالي فطري. فهذه الشهادة أيا كان فهي في حقيقة هذه الأحاديث التي مرت معنا هي تدل على علم الله وقضاء الله وقدره، صحيح؟ تكلمنا عن هذا، هذا الخلاف الذي ذكر وتكلمنا عنه عند الاستنطاق، كل ذلك دليل على علم الله وعلى قدرة الله. علم الله ما كان وما سيكون، أو ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلمه سبحانه وتعالى شامل كامل، علمه لم يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان. فالمؤلف يبدأ الآن يتكلم عن علم الله عز وجل، أنه الخلاف الذي جرى ودرى عند بعض أهل العلم واختير أحد الأقوال، لكن هذا لا يخرج المسلم عن عقيدته بالله، أن الله يعلم ما كان ويعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار جملة وتفصيلا سبحانه وتعالى، ويعلم خلقه، هو الخالق. وسيأتي بعد هذا ما يتعلق بباب القضاء والقدر، لأن القضاء والقدر له أربع أركان: علم وكتابة ومشيئة وخبر، سيأتي. فكل هذا يدور إلى تعزيز وتأييد أن ما ذكر من خلاف الذي ذكر في الدروس الماضية أنه حول اعتقاد أن الله عز وجل عالم بما كان وما يكون، وذكر أهل الجنة وأهل النار لأن بني آدم أحد رجلين إما إلى جنة وإما إلى نار. فالآن تكلم عنهم بقولهم: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وعدد من يدخل النار أعاذني الله وإياكم من النار وأهلها جملة واحدة. جملة واحدة هذه عبارات المتكلمين وهو صحيح مقبول، نقول علم الله هكذا. أما جملة واحدة هذا يعني من عبارات أهل الكلام أهل البدع، لكن ابن جرير الطبري ما أراد المعنى الذي نزع إليه أهل البدع، أراد أن الله علم ما كان وما يكون إلى آخره، يعلم جملة. لكن عند التحقيق أن لله عز وجل في خلقه علمان، وسيأتي إن شاء الله وتكلمنا عنه في دروس ماضية، قبل أن يخلق الشيء يعلمه، وبعد خلقه علم آخر، لكن علمه الثاني هو علمه الأول، بمعنى علمه يتجدد لا تجدد نقصان أو بداء أو زيادة أو شيء. فالعلم الأول ليس هو العلم الثاني، العلم الأول لما؟ لأن علم الله عز وجل يتجدد بمعلوماته بمخلوقاته، يتجدد وهو عالم بما كان وما سيكون. لكن أهل البدع تكلمنا في الدروس الماضية ما يفوتون إلا الصفات الفعلية، فيقولون صفات الله لا تتجدد، بس عليها الضحك والغضب والنزول والسمع والبصر، صفة واحدة قديمة أزلية لا تتجدد، بمعنى أن الله سمع ما كان وما يعني من أصوات ومن اللغات سمعها من قبل أن يخلق البشر، سمع واحد. كيف سمع مقالة فرعون الكفرية وسمع مقالة محمد عليه الصلاة والسلام من قبل الأنبياء التوحيد التوحيد في جملة واحدة في كلمة واحدة؟ قال تعلق المخلوقات المسموعات المسموعات بعلم الله بسمع الله بمشيئة الله، فعلم واحد وسمع واحد وبصر واحد. فالله عز وجل البصريات هذه تتعلق ببصره، لا أنه يتجد له نظر، الله عز وجل ينظر ويبصر والسميع البصير، الآن ما تحرك يجد أن ينظر إليه الله عز وجل ويراها، قال علم من قبل، علم قبل لكن أو نظرها من قبل، علم نظر واحد بصر واحد، ثم حركة هذه تعلقت بهذا هذه الصفة. هذا كلام سفسطة وتكلمنا عنها سيأتي إن شاء الله بوسط. لكن لما قال رحمه الله جملة واحدة يقصد أن الله عز وجل لم يعزب عن علمه من قبل ولا في الأرض ولا في السماء، هذا المقصود من كلام ابن جرير الطبري رحمه الله. قال جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد لأنه مقدر ومقضي في علمه سبحانه وتعالى، ولا ينقص منه أي لأنه مقدر في علمه سبحانه وتعالى، وكذلك أفعالهم أي أفعال خلقه من الإنس والجن وغيرهم فيما علم منهم أن يفعلوه، والله يعلم والله خلقكم مبشر يعلم ما تعلم والله خلقكم وما تعملون، يعلم وخلق سبحانه وتعالى عالم كل شيء سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، ألا يعلم ما خلق أو لطيف الخبير. سيأتي بسط للآيات والأحاديث في تقرير علم الله وتقرير إحاطة الله بخلقه. نعم. قال الله تعالى إن الله لكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما، والله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا أو أبدا، ولم يتقدم علمه بالأشياء ولم يتقدم علمه مفعول به مقدم ولم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مقصرة فنكس رأسه فجعل يكف بمقصرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتب وإلا قد كتبت وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكثر بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الأصل اعملوا كل ميسر بما خلق له، وأن الإنسان لا يتكل على علم الله أن الله يعلم أنه من أهل الجنة أو النار، فيتكل على الكتاب، يتكل على الأمر على الشرع. أنت مأمور شرعا أن تفعل المأمورات وأن تترك المحظورات وأن ترضى بالمقدورات، فعلم الله ليس لك حق أن تنازع فيه أو تتكل على علم الله. فعلم الله يعلم أنك ستعمل أو لا تعمل، أنك ستطيع أو لا تطيع. مثال ذلك أبو بكر الصديق المؤمن التقي وأبو جهل الكافر الزنديق الشقي. فالله عز وجل علم عن هذين الرجلين قبل أن يخلقهما أو قبل أن يخلق السماوات السبع والأرضين السبع 50,000 سنة. فعلم الله أن أبا بكر سيؤمن ويكون من الصديق ومن أهل الجنة، وعلم الله أن أبا جهل سيكفر ويعرض ويعاني ويجحد ويكون من أصحاب النار. والله عز وجل لم يدخل أو لم يدخل مثلا أبا بكر أو سيدخل الجنة على علمه، ولم يدخل أو سيدخل أبا جهل النار بناء على علمه، بل بإرسال الرسل وقيام الحجة. فعلمه سبحانه وتعالى علم أنه سيرسل محمد صلى الله عليه وسلم وسوف يقاطب هذين الرجلين بالإيمان والتوحيد ويقاطب الفطرة والعقل عندهم. فهذا على فطرته وعلى صدقه وعلى يعني حقيقة استجابته قبل أنه سيقبل. علم سبحانه وتعالى أن أبا جهل عنده عناد، عنده استكبار، عنده حمية جاهلية، وعنده معاهدة وإعراض بعد قيام الحجة. الحجة هي التي قامت على أبي بكر قامت على أبي جهل، فقبل هذا واعترض هذا ومنع عياذا بالله. فلما علم الله عز وجل أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة فآمن هذا وكفر هذا، فهذا إلى الجنة وهذا إلى النار. ولا تسأل هل علم الله قبل أن يرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذين الرجلين أن هذا سبب من الرسالة؟ نعم. فلم يأتي الرسول وكل منكم يا أبا بكر أنت الرجل أنت في الجنة وأنت في النار. قام الحجة، لابد من بلوغ الحجة، لابد من الإرسال وسلا من المبشرين والمنذرين لئلا يكون الناس عفاً يجفن بعد الرسل، فلابد من إرسال الرسل. فالعلم الله هذا علم ما كان وما سيكون، ما لم يكن لو كان كيف يكون. أقرب المقل أو الصور أنت يا قناة من البلاد الآن عمرك مثلا ربع قرن 25 سنة، لو قلت لك أذكر لي أحداثك وأيامك وأوقاتك وحسناتك وسيئاتك التي مضت، ستذكر الشيء الكثير ولا يرتاب أحد بما تقول. تقول فعلت كذا وفعلت كذا وعملت كذا وزوجت كذا وتعلمت كذا، تذكر ماضيك بقدر ما عندك من استحضار السكار بقدر ما تذكر. ولو أن واحد يسمع كلامك يمكن صحيح، لأنك إذا أنت تعلم ما مضى، فالخالق يعلم ما مضى ويعلم ما سيأتي. فكما أنت هان عليك ما فعلته في الماضي، الله عز وجل على كل شيء قدير. الله كل شيء عليم، يعلم ماضيك ويعلم مستقبلك. ليس لله علمه ليس جبرا كما سيأتي، علمه بما كان بعد قيام الحجة. وهذا فيما يتعلق بباب القضاء والقدر، باب القضاء والقدر. فلو علم الإنسان ما سيعمل لاتكل. ولهذا قال بعض السلف لو كشف الغطاء على القضاء لم يزد أحد منا عما في علم الله. يعني الإنسان يفعل فعله خيرا كان أو شرا بإرادته وقدرته، سنتكلم عنه ما سيأتي يعني، لكن هو يريد أن يخلق فعله بعد إرادة. الإمام المسجد يقول اتق الله، هذا الدخان حرام، هذا الدخان حرام، فهذا امتنع. آخر يقول لا أريد أن أعصر بالعالم، وإن لم يقل لسان المقال لسان المحال يذهب ويأخذ هذه السجارة عياذا بالله. فلما ذهب وأخذ السجارة أو أخذ كأس الخمر عياذا بالله، علم الله أنه سوف يعاد وسوف يحصيه، فخلق الله فعله. ليس لله، بمعنى لو أن الله أوكل خلق هذا الإنسان لنفسه أو أوكل خلق المعصية هذه لهذا الإنسان لخلق حركة يده واستخراج ماله وشراء المعاصي وفعل ما يريد من المعصية. بما أنه واحد أحد سبحانه وتعالى هو الخالق خالق كل شيء، فتفرد وتوحد بالخلق سبحانه وتعالى، فليس معه شريك الخلق، فخلق الله ما يريد هذا ليس إلا، بمعنى لو ترك الخلق لهذا المخلوق إلا خلق معصية، لكن انفرد الله بالخلق فخلق ما يريد هذا. فلما الإنسان ينتهي من المعصية يسأل هل أجبرت، هل أحد دفعك؟ كلها بإرادتي واختياري، ولا أشعر شيئا ما أن أحدا أجبرني أو أن أحدا أكرهني أو أن أحدا دفعني أو أحدا اضطرني بهذه المعصية، بإرادة محضة. إذن الإنسان مكتسب الحقيقة، يكتسب أفعال حقيقة ويؤاخذ عليها ثوابا وعقابا، والذي يخلق أفعاله خيرا كانت أو شرا الله ليس. فهذا باب ما سيأتي في باب القضاء والقدر، فاقرأ. نعم. قوله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمار بالقوائم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير بن أبي الزبير، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة بن مالك بن الجحشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا فأنا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. وعن سنة بن سعد. إذن هل نقول الإنسان ميسر أم مخير؟ تكلمنا عنها، سيأتي الكلام عنها فيما بعد، لا نقول لا هذا ولا هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الإنسان يعني على ما قدره الله، سيسير على ما قدره الله، سيسير على ما قدره الله، يعمل كل ميسر لما خلق له، سيأتي الكلام عنها. نعم. وعن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن لما نقول قد مر معنا وقد مر معنا، ينبغي لطالب العلم أن يراجع، راجع المسائل، لأن العقيدة مثل السبيكة الواحدة، هذه عقيدة يعني. مطالب العلم لا يسعر أن يذهب بمهمات ومسائل العقيدة، فلا بد أن يراجع. والعقيدة الطحاوية من أهم العقائد، لا بذاتها بقدر ما احتملت من معاني تتعلق بالرد على الكلام. وحاول كثيرا من أصول ومهمات أهل السنة والجماعة، فابن أبي العزم برى لها، لأن مشربه سلفي، وشرحها غير ابن أبي العزم ومن بعده، وناس على مشارك أهل البدع والأهواء، فكل يدعي وصل لدينا، فكل يدعي شرحا لهذه العقيدة، لأنها حمالة، حمالة فيها ألفاظ تحتمل حقا وباطلا. وأكثر من شرحها الماتريدية من إحنا، ثم تبع الأشاعرة، ثم تعقبهم بعض السنة مؤخرا، وأظن ممن تسدد أهل ابن أبي العز على مشرب السنة والجماعة، ثم المعاصرون الآن. لكن أقول على طالب علم أنه يعني يفهم ويراجع كل ما مر معنا فيما يتعلق بشرحنا على شرح ابن أبي العز، لأنها الأهمية بالمكان. نعم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة، ليعمل إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيما يبدو نفاق رياء عياذ بالله، فيما يبدو ليس بالله، لكن الحقيقة هو ليس خالصا ومخلصا في عمله، فعياذ بالله يموت على سوء خاتمته وسوء سريرته ليس. أما التقي الذي يصدق يعني يثبت الله عز وجل ويحفظ الله عز وجل، والله يفرح بتوبة العبد، ومن جاء نشطة ذراعا إلى آخره، فالله عز وجل يقبل ويقبل، يقبل العبد التائب ويقبل عمله ويثبته. فلا يظن الظن أن هذا الحديث يأتي الصالح الطالح عبد الصالح التقي ثم يسيء الله خاتمته، لا، إلا يثبته الله ويحفظه، وكما قال تعالى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فنحن ليس هذا من باب تكليف ما لا يطاق أن يموت الإنسان مسلما باختياره، لكن وأنتم مسلمون أي على الجاد وعلى استقرار الإسلام يثبتكم الله، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالذي يجاهد الذين جاهدوا لنا لنا لأنهم سبلنا وأن الله مع المحسنين، فالمجاهد والصدق مع الله عز وجل، والذي يقدم القليل الله يعطي الكثير ويحفظ الله. العام الآن من الجهل كثير من الناس، الله يحسن خواتيمه، ولا نعلم عام يسعى الله عزمة إلا ممن ظهر بجره وخبثه وعياذ بالله، وهم عوام ناهيك في باب العلم، فضلا عن العلماء. وأنتم ونحن قرأنا يعني السير والطبقات والأخبار وتراجم الرجال ممن هم من أهل العلم، ولا نعلم أحد ممن ظاهر الصلاح سأل الله خاتمته إلا إنسان صاحب بدعة أو إنسان كان من نفسه دسيسا يا ذنب الله، فيكشف الله عز وجل ويفضحه عند موته يا ذنب الله. نعم. وإن الرجل لا يعمل عمل أهل المال بما يدعو للناس وهو من أهل الجنة، فرجاه الصحيحين وزاد البخاري وإنما الأعمال بخواتيم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه بفضل أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ويسبق عليه الكتاب، أي علم الله. نعم، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تفريغ الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله الحسمة والتوفيق. نعم. قوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، وسلم الحرمان ودارة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم. أصل القدر حسبه. نعم، هذا باب ما جاء في القضاء والقدر، وباب القضاء والقدر من أهم ما يتعلق بالعقيدة، وهذا الباب من الأبواب التي ظل فيها أذهان وظل فيها أقدام، وكثرت فيها الأقلام كتابة وبيانا وردا وتعقبا واستدراكا، حتى أن يهود النصارى هم في باب ما جاء في القضاء والقدر لهم دراسات ولهم كتب بهذا، والفلاسفة وغيرهم، حتى الملحد يتكهن الغيب ويتكهن الأمور ويبرها بالطبيعة وبالمادة، فلبني آدم مشارب ومنازع فيما يتعلق بالقضاء والقدر، فمنهم من هو محق ومنهم من هو مبطل. ونحن تكلمنا عن باب القضاء والقدر في بعض جمله ومقدماته في أول الدروس، أليس كذلك؟ بلى، تكلمنا في أول الدروس عما يتعلق بمسائل ودلائل القضاء والقدر، ولهذا لم نقف كثيرا مع ما يتعلق بهذا الباب لأهميته، تكلمت عنه ببسط من القول في أول الدروس، لكن نستذكر بعضا منها. باب القضاء والقدر هو أحد الأركان الستة التي لا يصح إيمان المؤمن إلا بها، ويؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. ولم يرد أن الله لم يرد الإيمان بالقدر ضمن أركان الإسلام في القرآن، لم تأتي آية ويؤمنون بالقدر. القدر يذكر القرآن يصجرون ويحتسبون ما أصاب مصيبة وكذا، كله بقضاء الله وبعلم الله، لكن يؤمن بالله وأن يحجي كتبه ورسله واليوم الآخر، ما قال وبالقدر. لما؟ لأن القدر هو حقيقة التوحيد، حقيقة التوحيد، بما أن الإنسان يعلم أن الله يعلم وأن الله يخلق وأن الله عز وجل له مشيئة، فيتضمن هذا الإيمان هذه الصفات بقضائه وقدره، وأنه على كل شيء قدير، علم وقدرة وحكمة ومشيئة، كل ذلك يتأدى من هذه معان وهي كثيرة، من أهمها إيمان العبد بأن القضاء والقدر بيد الله عز وجل، خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعمل خالق. فإذا أفعالنا وأقوالنا خيرها وشرها بقضاء الله وقدره، ولهذا ما نزع المشركون في باب القضاء والقدر، بل نازعوا أن نسبوا الشر والشرك إلى الله، وشاء ربك ما شاء ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فالخلق خلق الله، خيره وشره سيأتي، والشر ليس إليك، لكن الجملة كل ما في الكون صغيره وكبيره خيره وشره كله بقضاء الله وقدره، والخير كله بيديك والشر ليس إليك، سيأتي تفسير معنى والشر ليس إليك. والقضاء والقدر بينهم خلاف عند أهل العلم، هل بين القضاء والقدر خلاف في المعنى؟ اختلف أهل العلم خلافا كثيرا، وتكلمنا عنه في الدرس الدروس الماضية، والذي رجحناه أن ليس يعني ثمة فرق كبير بين القضاء والقدر، إذا أطلق القضاء فتضمن القدر، وإذا أطلق القدر فتضمن القضاء، ونحن ملتزمون شرعا بالإيمان بالقضاء والقدر، لسنا ملتزمين بالتفريق بين معنى قضاء لغة وشرعا وبين القدر لغة وشرعا. مؤمنون بأن ما أصاب مصيبة فبما كسبت أيدينا أو بما بعلم الله قضاء الله وخلق الله وإرادة الله، وأنه خلق الله عز وجل. فالإرادة إرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين وتكلمنا عنها، إرادة شرعية كونية، عفوا إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية، إرادة شرعية. أما الإرادة الشرعية فهي التي تتضمن ما يحبه الله ويرضاه، وقد تقع وقد لا تقع. والإرادة الكونية الخلقية هذه إرادة شاملة تقع لا محالة، وهي أعم من الإرادة الشرعية، فكل إرادة شرعية قدرية وليس كل إرادة قدرية شرعية. فالطاعات إرادات شرعية، وما سواها من المعاصي والذنوب والحركات الكونية والطبيعية والفلكية كلها إرادات كونية قدرها الله عز وجل، وكون ما سوى الطاعة كوني يتضمن أن الطاعات أيضا بقضاء الله وقدره ومشيئته. فما في الكون من حركة خيرا كانت وشرا إلا بقضاء الله وقدره، وتتضمنها الإرادة الكونية. أما الشرعية التي تقع على مراد الله ومحاب الله، قد تقع وقد لا تقع، واضح. والإرادة إرادتان، إرادة لذاته وإرادة لغيره، والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة فعل وإرادة أمر، إرادة فعل وإرادة أمر. إرادة فعل هو فعل الله، إذا أراد الله أن يفعل شيء فعله، ويسمى كوني قدر. إنما أمرنا أن إذا أراد شيء نقول يكون فيكون، إذا قضى قضينا أمر مقدر، أمر مقدر لأنه يتعلق بفعل الله. فقضاء الله أمر، أفعال الله إرادات بالنظر إلى أفعاله، ولا أحد يمنع الله عز وجل، ولا يسرع عن فعله، ولا يمنع عن فعله سبحانه وتعالى. أما إرادات أمره، أما إرادات فعله تقع بمشيئته وقوته سبحانه وتعالى، ولا يسرع عن ما يفعل سبحانه وتعالى. لكن إرادة في أمره هو يريد أن يأمر، فقد تقع قبل أن تفعل، يريد أمرا، يريد من فلان أمره أن يصلي، أن يتوب، أن يستغفر، أن يؤمن، فقد يؤمن وقد لا يؤمن، وقد يطيع وقد لا يطيع، فهذا تسمى إرادة أمر، وتسمى الإرادة الشرعية. أما الإرادة الفعل أو إرادة أفعاله فتقع لا محالة. أما الإرادة لذاته وهي ما يتعلق بالخير المحض، إرادات الله التي مراد لذاتها وتسمى المقاصد والغايات، وغالبا هي الطاعات لأن خيرها محض، فهذه إرادة لذاته، إرادة لذاته. فالله لما يأمرنا بالصلاة والصيام والحج والطاعات والإيمان والتقى والهدى والعفاف، كل ذلك إرادة لذات هذه العبادة، لذاتها لأنها خير مالها. وهذه الإرادة تقع قبلها لأنها شرعية، إرادة لغيره. ومسلك هذا لا بد في تقريب الصورة، لأن الله عز وجل يخلق أخلاق ويقدر أمورا لا يحبها ولا يرضاها، لكن لا بد من إرادات هذه المخلوقات وهذه الآثار بالنظر إلى ما يترتب عليها، ويسمى خير لغيره، مراد لغيره لا لذاته. مثال ذلك تصويره، فلان من الناس إذا عطش شرب الماء، والماء مراد لذاته، أراد أن يشرب الماء ليتبع الظمأ، صحيح ولا شك، وقس عليه كل ما خيره واضح أو نفعه ظاهر. أما المراد لغيره هو أن يتلبس الإنسان بشيء يكرهه، لا بالنظر إلى ذات هذا الشيء، ولكن بالنظر إلى ما يترتب على هذا الشيء. لما يتزرع الواحد منا الدواء المر ويغص ربما به، هو لا يريد هذا الدواء لمرارته ولعمرته، فيتأفف من شربه، وربما يغص من شربه وهو يكره، ربما يشربه وهو متأفف، كل ذلك دليل قطعي على كراهته لهذا الدواء، لكن بالنظر إلى ما يترتب عليه، لأن بإذن الله ترتب الله على هذا السبب العافية والشفاء. بعض الناس ربما يحمل ابنه الذي يحبه، يعني قرة عينه، يحمله بين يديه ويبقى يصرخ، الذي يعني يحميه من الهوى من الريح، يأخذه يطعمه ويقول أرجع بطنه وشق بطنه، سبحان الله، يقول نعم، افتح بطنه وأحب إلي أن تفتح بطن يدي وأن يبكي أمامي، قال حتى نفجر المرض مثلا ما يسمى أنزاي، أو دخل في جسمه جسم غريب شوكة إزاز حاجة، فليرى ابنه ويتبع المال ويبحث عن الطريق المال الذي يعني يدفعه ويشق بطنه. هو يريد هذا أن يضر ابنه؟ لا، يريد له العافية والشفاء بإذن الله عز وجل. فهذه المرادات ليست لذاتها لما ترتب عليها، صحيح. فالله عز وجل خلق إبليس وخلق وقدر على إبليس أمور وعظام من الكفريات والشركيات والمناهي والشرعية ومن المنكرات لا لذاتها لما يترتب عليها، وسلط الله أعداءه على أوليائه لترتب عليه الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. والمجاهدة مع النفس، لأنها أمارة بالسوء. الله لا يحب النفس الأمارة بالسوء، يحب النفس المطمئنة. وسبحانه وتعالى جعل الإنسان يضع عند نفسه وعند شهوته فيعصي رب العالمين، والله يبغض هذه المعصية، وخلقها حتى يتوب ويؤوب ويستغفر الله عز وجل، لأنه رحيم غفار. لو لم نذنب لما تأكدت ولم تتجلى في قلوبنا هذه الصفات الله عز وجل أنه رحيم وغفور تواب. فالمعصية في ذاتها شر، وما يترتب عليها خير، كما يقول ابن القيم: كم معصية أدخل صاحبها الجنة، وكم طاعة أدخل صاحبها النار عياذا بالله. هذا وقع في المعصية فتأنب، وسياق المعصية ظاهره والندم والتوبة، فما زال يبكي ويتوب حتى تقبل الله. وآخر يعني تلبس بطاعته فدخله عجب عياذا بالله، فأدخله العجب هذا النار. فالمراد لغيره والمراد لذاته، هل تصورات حتى لا نتكلم عن مرادات الله عز وجل. عود، أنت قد تريد من ابنك أو من صديقك أمرا ما، وليس بالضرورية أنك إذا أردت منه شيئا أن تعينه. صحيح، إنسان يستشيرك أو إنسان ترى تنصحك بني أولان اقرأ القرآن، احفظ القرآن، طلب العلم، أفعل كذا، اذهب المكتب واشتري كتب، اذهب للدرس الفلاني، هل بالضروري من لازم هذه الإرادة الطيبة الناصحة الصادقة أن تأخذه بدابتك بسيارتك وتذهب به إلى المسجد والدروس، ولا يكفي النصيحة لي؟ يكفي. صحيح، والذي جل موسى أن يهرب ويخرج، هل أخذه وأخرجه ولا جله وأخرج؟ قال إنهم يقتلون بك ليقتلوك، هل أخذه وحمله على دابته وأخرجه؟ لمن؟ لأن الإرادة هي خير والنصح، لكن ربما يترتب على الإعانة مكروه يعود على الآمر وعلى الناصح. لو هذا الرجل أخرج موسى لأخذ أيضا بجريرة موسى عليه السلام، فكفى هذا الناصح أنه نصح موسى في الخروج. وكم من إنسان يصلح لا يقبل هذا الشيء ولا يقبل أحد أو كذا، كل ذلك لأن النصيحة إذا عانى الناصح المنصوح لربما ترتب على هذا خلاف ما يريد الناصح مضرة وشر أضعاف ما كان يرجوه. لأن من النصيحة ومن إرادة الخير أن من الحكمة أوقات أنك تعينه أوقات لا تعينه. صحيح، السؤال لكم: هل هذه التصورات وهذه الأمثلة العقل يقبلها والواقع يفرضها؟ نعم، ما فيها معارضة، نقبل وننسى هذه الأشياء. كم إنسان يريد الشيء لا لذاته، يريد لما يرتب عليه من آثار. وكم إنسان ينصح ويأمر وهو لا يعين الناس على هذا الشيء. الخطيب يخطب يخطب إذا ما انتهى ذهب إلى بيته، لم يأخذ الناس بيدهم ويعلم وكفى. ولو ربما لو اشتغل بفلان وحدنا إلا اشتغل وصرف عن أهلي وأبنائي وحياتي، وقس على وآخرون ينصحون ويأمرون ويريدون الخير، لكنهم إذا عانوا الناس على المنصوحين لربما تضرروا وأوذوا أو ترتب عليهم من الشر ما كانوا يجون خلافهم. هنا ما في العقل يقبل هذا والواقع يفرض هذا وإنسان يعيش هذه المعاني. فعلت، فالله عز وجل إذا أراد، هل لازم الإرادة المحبة؟ أن ما أراده إنما أمرنا إذا أردنا شيئا نقول لو كن فيكون، أمره سبحانه وتعالى يتضمن محبة؟ من يعرف؟ إذا أراد الله، لما يريد الله فعال بما يريد، أراد، هل إذا أراد، طبعا أنا أقول الأمثلة قبل قليل، أقول أنا أو أنت ربما نريد شيئا وليس بطلون إدعانا، ربما نريد الشيء لا نريده لذاتنا لغيره، نريد الشيء تقول أنت نعم نعم نعم الواقع ويفرض هذا ونعيش. لكن السؤال، الله عز وجل إذا أراد الخالق سبحانه وتعالى الحكيم الرحيم إذا أراد شيء، هل يلزم من هذه الإرادة محبته لهذا الشيء الذي يريده أو لا؟ أو في مسألة تفصيل يا شيخ علي، الشيخ علي يقول فيها تفصيل، فالإرادة قبل أن نحكم نعم أن الإرادة تتضمن محبة أو لا، يقول يا شيخ لحظة على رسلك، الإرادة هذه أي الإرادتين هي؟ هذا السؤال الشيخ إجابته لا بد أن يفصل. فالذين لم يفصل وقع في الزلل والخطأ، ولهذا نبهتنا بالتزام الجبرية والقدرية لما ظنوا أن في ثلاث أو لا ثلاث، يا أبيض يا أسود. إما إذا قلنا أن الإرادة تتضمن محبته فهم الجبرية، ولهذا الشاعرة يقولون كل ما يقع في الكون يحبه الله، حتى الكفر يحبه الله، كل ما يقع يحبه الله ويريد الله. القدرية المعتزلة قال لا، الله ما يحب نص القرآن، لا يحب الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، ولا يرضى العباد الكفر، فكيف المخرج؟ لأنه ما من إرادة إلا ويحبه الله. هم ظنوا في تلازم، الأولون قالوا في تلازم، والآخرون قالوا في تلازم، إذن كل إرادة يحبها الله، فأخرجوا المعاصي والفسق وما لا يحب الله، قالوا هذه إرادات المخلوق ليس إرادات الخالق. نقول على العين قص قبلنا. طيب، ومن الذي يخلق فعله هذا المخلوق حار؟ قالوا يخلقه هو بنفسه، الإنسان يخلق فعله، يخلق معصيته فقط وكفره حتى لا يسجد الله. فالله ما أراد، لأنه إذا أراد أحب، فالله ما أراد هذا، بما أن القرآن والسنة دلاني على أن الله لا يحب المعاصي والكفر والفسوق، فقال الإنسان انفرد بفعله الشر بكفره، فهو الذي يريد فعله الشر وخلق فعله. واضح الصورة؟ إذن تناقض، هؤلاء جبرية وهؤلاء قدرية. فجاء أهل السنة والجماعة قالوا على رسلكم الإرادة إرادتان. ما هي منع الإرادة؟ إرادتان ذكرنا هذه الأخير، إرادة شرعية وكونية. طيب السؤال، هل إرادة الله تتضمن محابه وإرادته ورضاه أو لا؟ إن قلت لا فبين، إن قلت لا نعم فبين، وإن قلت بمسألة تصير فبين. ما شاء الله، بعيد يا شيخ محمد. ها شيخ محمد، ها؟ إذن نقول الإرادة إذا كانت إرادة الله شرعية فتتضمن محبة، وإرادة الله إذا كانت كونية، يتكلم على مثلا المعاصي، إذا كانت إرادة كونية هل تتضمن محبته؟ لا. إذا هنا قريب الكلام، واضح صح؟ مشان السؤال أعطى القدر وأراد أن يحاجبكم بهذا، فأنت تقولون نعم سلم أن الإرادة المحابة الشرعية تتضمن محبة الله من الطاعات الصلاة، لكن هنا تقولون أنت الإرادة الكونية وهي المعاصي مثلا لا تتضمن محبة الله، فإذا الله ما أرادها، لا يجوز عبادته، ونحن نقول أرادها أو نقول ما أرادها؟ نقول أرادها. طيب الإرادة هذه كونية، فهم يقولون إذن أراد الله الكفر لعباده وأراد كذا، نقول إرادة تقصد الخلق الكون، نقول نعم. فالسؤال، هل هذه الإرادة، نقفز إلى تقسيم آخر، الإرادات من ما هو إرادة فعل، إرادة أمر، إرادة لذاته، إرادة لغيره، هذه الإرادة التي أراد الله الإرادة لذاته في الشر أو إرادة لغيره؟ من يعلم؟ ها، لغيره. أحسنتم أحسنتم، إذن الشر خلق الله لكن بالإضافة إلى ما سأتكلم عنه، ليس بإضافة إلى خلق الله. إذن هذا التقسيم ينقل إلى مسألة مهمة، ثلاث مقدمات هذه مهمة حتى إذا قرأنا نستطيع نستبصر إن شاء الله. إذن إذا أراد الله عز وجل أشياء كونية مثلا معاصي، فهنا خلق، هي إرادة كونية خلقه، وهي إرادة لا لذاته لما يترتب عليه من الله، خلق إبليس مثلا يترتب عليه التوبة والأوبة والاستغفار والمجاهدة وأهل الجنة وأهل النار وتمييز المؤمن من الكافر وأشياء عظيمة علمها إلا الله سبحانه وتعالى، حتى أنت في خاصة نفسك تدني مرة تستغفر من مرار وتطيع الله وتطلب من الله القبول، فما زال الإنسان بين رجاء وبين محبة وبين خوف، بين الخوف والرجاء والصبر حتى يلقى الله عز وجل، يسير إلى الله في هذه المناسك. إذا قلنا هذه الإرادات وهذه الأمور التي الله عز وجل خلقها، إذن الخلق من حيث هو والقضاء من حيث هو، الخلق خلق الله والقضاء قضاء الله، صحيح. إذا فرق بين خلق الله ومخلوقه ولا لا؟ الخالق الله، والخلق صفة الله، والمخلوق هو أنت. إذن فاعل وفعل ومفعول به. خلق الله السماوات، خلق الله الناس، مثل خلقك الله. لما يقول خلق الله السماوات والأرض، إذن الخالق الله وصفته الخلق، والسماوات والأراضين والخلق بعموم مفعولات الله. فخلق الله ومفعول الله، وقضاء الله ومقضي الله. هل تخلق تقبلونه؟ نقبله. كل عام وثاني هذا يقبلونه. هل أنت الله؟ لا. هل أنت صفة الله، خلق الله؟ أنت مخلوق الله، صح يا عبد الله؟ صح. إذا السؤال بالنظر إلى خلق الله، بالنظر إلى قضاء الله، فهو خير معه، وهذه مسألة مهمة. وبالنظر إلى مخلوقات الله، وبالنظر إلى مقضيات الله، فينظر إن كانت كفرا أو شرا فهي غير مرغوبة وغير محبوبة ومنبوذة وشر. وبالنظر إلى مثلا فلان، نختار إلى كفر أبي جهل، كفره هذا الإنسان من خلقه؟ الله خالق كل شيء، وخلقكم وما تعملون. إذن هذا من أعمال أبي جهل، وهذا شيء فعله وكفره شيء، فالله خلقنا. نقول بالنظر يا شيخ إلى فعل الله وخلق الله وقضاء الله خير، وبالنظر إلى مخلوقه أبي جهل ولا فعله وفعلاته ومنكراته وشروره هذه شر. هذا التمييز حتى نبدأ الآن، حتى لماذا؟ لأن الجهمية يقولون بما أن مخلوقات الله، الله خلق الكفر وخلق هذا، نحبها. هذا الغلام من الجهمية. فنحن نقول بالنظر إلى خلق الله قضاء الله نحب أفعال الله، وبالنظر إلى مخلوقات الله وإلى مقضيات الله فهي مبغوضة إلينا ومبغوضة إلى الله عز وجل. فالسؤال لكم، هل نحن مطالبون في المعصية أن نفصل في فعل الله وفعوله وخلقه ومخلوقه، أو نبغض شرعا مأمورون أن نبغض هذا المعصية والذي فعل المعصية؟ نحن شرعا مطالبون أن نبغض المعصية وأن نبغض صاحبها فقط. أما التفصيل هذا فيما إذا أردنا أن نحاجج من ظن أن في تلاشي كون خلق الله بالنظر، ولهذا يقولون شهود الأمر، نظر إلى أمر الله إلى خلق الله بغض النظر عن أفعاله وكفريات العباد. هؤلاء ما دام أن من خلق الله، فالذي خلق الله فنحب الله ونحب خلقه، فظنوا في تلاشي، ظنوا في تلاشي. واضح مين؟ واضح. يبقى الآن نقرأ شيئا مما سيأتي قبل هذا. لما قلت لكم ليس بالضروري وليس بالواجب أن الناصح يعين المنصوح، ويسمى الإيجاد والإعداد والإمداد، وسيأتي عن مكتوبة. مثلا الله عز وجل خلقك يا فلان، هذا إيجاد، أوجدك. وجودك خير أم عدمك خير؟ أي الأمرين أكمل؟ ولقد كرمنا بني آدم. وجودك كونك آدميا خير، وجودك خير صحيح، ولو كان كافر وجوده خير من عدمه، لأن العدم ليس شيء والوجود شيء، وكونه آدمي خير من كونه حيوانا. ولقد كرمنا بني آدم بعموم، فنقول أو الإيجاد أوجد الله عز وجل، والإعداد أعده للطاعة، يسمع ويبصر ويقوم ويركع ويسجد، عنده آلة الاستطاعة، وأن يستطيع أن يطوف أن يحج، عنده الآلة. هذا أطاع وهذا لم يطع. الذي لم يطع لا يقول يا ربي خلقتني زمن لا أستطيع أن أركع ولا أسجد، أو خلقتني لا أسمع، هذا الذين يحاجون الله يوم القيامة، لكن يقول أنا أسمع، قالوا لكم نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لم نعقل عقل المؤمنين ونسمع سمع الصالحين إلى غيره. فنقول الله عز وجل أوجد المكلفين وأعدهم للطاعة، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، فأعدهم، جعلهم سمعا وبصرا وقلبا وعقلا وكل ما من شأنه سترتب عليه العبادات، صحيح، سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، كل يستطيع أن يطيع الله. فيبقى السؤال الإمداد، هل إذا أوجد الله عز وجل عبدا من عبيده وأعده للطاعة، هل الضروري وجوبا أن يمده ويعينه سبحانه وتعالى، أو هذا أمر فضل من الله عز وجل؟ إذا أوجد الله قبل أن يسلم أوجد ما هم كذا، إذا أوجد الله عز وجل عبدا فلم يعده، ليس له سمع ولا بصر، هذا هؤلاء ليس لهم لا نكلفهم بالطاعة والصلاة والصيام لأنهم غير مكلفين، فهؤلاء الذين يحاجون الله يوم القيامة حديثا ذكرناه. لكن إنسان أعده الله بسمعه وبصره وآلته وجوارحه يستطيع أن يصلي ويقوم، فإن أطاع فهذه هداية محرمة من الله، وإن منع الله عز وجل فلما منعه الله عز وجل؟ لماذا لم يعينه الله؟ نقول لأنه لم يأخذ الأسباب، علم الله أن هذا العبد لم يتخذ الأسباب ولم يجاهد لله قدر أمنا، ولو جاهد الله مجاهدة بسيطة لمده الله، لأن الله رحيم كريم، فعلم أن هذا الإنسان يريد عياذا بالله الشر المحض لا يريد خيرا، ولهذا الهداية هدايتان، هداية بيان وإرشاد كل الناس يعني يحسنونها، ومن بداية الهام وتوفيق هذه بيد الله عز وجل يهدي من يشاء سبحانه، إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية لما الله عز وجل أخبر نبيه أن هداية التوفيق والإلهام ليست بيد محمد عليه الصلاة والسلام، في أحب الناس إليه عميل من باب أولى من هو سوى النبي صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية أنك تهدي إلى صراط مستقيم، أي تعلم وتبين وتوجه وترشد. فالهدين الإعانة ليس كما دعاها المعتزلة، قال واجب على الله كما أنه أوجدني وأعدني أن يمدني. نقول معاذ الله أن تزرع الله، إن أمدك إن أعانك ففضل، وإن منعك فعدل، لأنك أنت لم تأتي بطاعة وتأتي بخير، كما قال سبحانه وتعالى ما من معصية خلقها الله عز وجل قدرها وسلطت بها العبد إلا بدأ بها الإنسان، بدأ بها فالله عز وجل خلق معصية، فلما زاغوا أزاغ الله، ما في معصية على الإنسان إلا هو أرادها، فلما علم الله أنه أراد ابتداء خلق الله عز وجل له، لم يخلق ابتداء. فهذه الآيات التي ذكرها هي من أعظم الآيات باب القضاء والقدر، وممن أراد الخير لنفسه ينظر إلى هذه الآيات، ومن أراد الشقاوة فينظر إلى هذه الآيات. قال تعالى فأما من أعطى واتقى، إذا قدم خير، يعني هذا السعي لم يهديه الله بعد السعي، يأخذ الأسباب، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، هنا التزم الله عز وجل وأوجب على نفسه أنه ييسر هذا عبده إلى الخير الحسنى الدنيا والآخرة، والعكس بالعكس عياذا بالله، لأن الأول ابتداء والثاني صاحب المعصية هو الذي بدأ عياذا بالله بالإعراض عياذا بالله. قال سبحانه وتعالى فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، إذن تيسيره للعسرى والشقاوة عياذا بالله، لأنه هو سبب لنفسه، هو الذي بدأ الشر الله عز وجل عياذا بالله. فالآن سيقرأ عليه الشيخ وسوف نقف مع كثير مما ذكرنا. الوقت يا شيخ باقي وقته تبقى شو أصل القدر أو نقف هنا، لأن ما سيأتي كله قراءة، ما سيأتي كله قراءة ليس فيه شرح، كله قراءة. بهذا ينتهي هذا، والله أعلم، وصلي وسلم على أبي وسلم محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. ما ذكرناه من تقاصيف الإرادة تكونوا احفظوها عشان الأسبوع القادم إن شاء الله نراجعها. سؤال وجود المؤمن والمسلم خيرا بلا شك، ووجود الكافر خيرا له، ولكن وجود الكافر خير له، ولكن نوحا عليه السلام يعني قال ربي لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا، هل هناك خلاف؟ لا ما خلاف، هذا لأن احنا ذكرنا أن الإنسان شرعا يجب عليه أن يكره الكفر وأهله، قال منكم مما تعبدون من دون الله، فالإنسان يلعن كفر نص القرآن، دعاء الذين قالوا كذا، العلم الذين قالوا كذا، يلعن الكفار ويدعو على الكفار، فهذا الشيء. لكن حيث أنه وجود الكافر خير في نفسه، في إيجاد الله، في خلق الله، خلق الله من حيث الخلق خير، لكن لما يترتب عليه من شروط فنبغضه، ونحن نطالبه شرعا أن نبغض الشر وأهله الكفر وأهله. ونوح عليه السلام دعا على الكفار لا يبقى على وشر منهم ديارا، وأنه أمور بهذا، مأمور بهذا. وفي مسألة تجاوزناها، الخير بيده سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام الشر ليس إليك، إذن الشر ليس من لا يضاف إلى الله، لا يضاف إلى الله. طيب قد يقول قائل يا شيخ ما من شر إلا من خلق الله، يقول الشر هنا لا يضاف إلى الله، لكن يضاف إلى مخلوقات الله، إلى مقضيات الله التي تكلمنا عنها. أما خلق الله للمعصية أو العاصي أو الكفر أو الكافر، فالخلق بغض النظر عن ما يترتب عليه من مخلوقات الآثار، الخلق بحد ذاته خير لأنه من صفات الله خير، لكن الشر بالإضافة إلى مخلوقاته. والشر ليس إليه، أي الشرور والمعاصي تنسب إلى أصحابه، إلى مخلوقات الله عز وجل، لا إلى الله عز وجل. والله قدرها وأرادها لغيرها لذاتها، وهي إرادات كونية لا شرعية، لأنها ليست من محاب الله ولا يرضى الله عز وجل لعباده. هذا ننتهي، جزاكم الله تعالى.